الراديو 90-90 هواها مصر. امبارح خدنا الكلام وكنا بنتكلم عن الفرح المصري لحد ما وصلنا للحظة الأهم. اللحظة الأهم قاطبة في الفرح، يعني أهميتها من نفس أهمية لحظة ما لاعب بيحط الجون في الدقيقة 5 من الوقت الضايع من الشوط الإضافي الثاني في نهائي كأس العالم. اللحظة اللي بيستغنى فيها أكتر الناس عن وقرهم وكياستهم ويركبوا في رجليهم أباقيب سكيتنج ويطلعوا يجروا، وكل واحد ياخد طبقه تحت باطه ويبتدي يركز على اللحمة والرومي والسمون فيمي، وكل أم واخدة العيلين ومشايلة كل واد منهم طبق، والعيل اللي منهم شيطانه يهفوا على الفاكهة ولا السلطة ولا الرز يتزغط في ظهره ويتبصلوا بصة من نوعية ركز في البروتين، البروتين الحيواني يا ساذج يا ابن الساذجة، هعلقك لما نروح. والله زي ما بقولكوا كده، ده في حالة ما إذا سعدك زمانك وزعقلك نبي ودعت لك الحاجة في ليلة القدر وكان البوفيه مفتوح. إنما إذا كان البوفيه من نوعية الأطباق اللي هتنزل على الترابيزة فالأداء بيختلف. والله زي ما بقولكوا كده، كل واحد في مكانه بيبص نظرات هادئة من تحت لتحت يشوف الجرسونات وصلوا لحد فين، مع معاينة للأطباق اللي نزلت وحساب الكميات وتقدير الاحتياجات. مكتب محاسبة كامل بيشتغل بسرعة الفيمتو ثانية بيكون في دماغ كل واحد منهم في اللحظة دي. زي ما بقول لك كده يخلص البوفيه من هنا، وكل واحد ياخد ديل الفستان السواري في سنانه ويطلع يجري ويروح، وكل الناس عادة بتبقى حجتهم أصل حمادة عنده امتحانات انش عارفة يا روحي، أو مثلا يعني معلش يا أختي حنضطر نستأذن انت عارفة يعني الشغل الصبح وكده. مع إن عادة الفرح بيكون في الصيف ويوم خميس، يعني لا حمادة بيمتحن ولا في أي شغل الصبح ولا أي حاجة، بس أهو كلمتين يطيبوا بيهم الخاطر. يتبقى بقى عادة يعني صحاب العريس القريبين واللي مسحولين معاه من أول اليوم ولسه هيروحوا. هو الصاحب له عند صاحبه إيه؟ وكم واحدة من صحبات العروسة برضو إضافة لأهلها بيتبقوا برضو. وينتهي الفرح بفقرة يا سهر الليالي، ورخرة دي بقت مقدسة من غير سبب واضح برضو. المهم الفرح حدث مهم صحيح في حياة كل اتنين قرروا أن يتوجوا قصة حبهم بالجواز، بس لازم نركز في فكرة أنه بداية لحياة، وكل ما الحياة بتكون بسيطة كل ما بتكون مريحة. ما تبتدوش حياتكم بتفاصيل مربكة، لأن كتر التفاصيل عمره ما بيخلق فرحة، فرحة حقيقية. يعني الفرحة الحقيقية بتخلقوها لما تكونوا فعلا فرحانين والناس فعلا فرحانة لكم. الفرحة مكانها القلوب مش الجيوب، ومفيش فرحة بتيجي بوجع الدماغ أبدا. والله اسمع كلامي زي ما بقولك كده.